الطبلة والصفارة، ارقصي يا أمارة يا أمارة، خلي الناس تبقى سكارة، من العشق يباتوا حيارة، ويقولوا يا ولا معشقنا يا ولا واشتقنا يا ولا، اه يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا. سنتها يا ولا بتزيد القلب لهيب، وجبينها بياض يا ولا بلبان صباحي حليم، وايديها يا ولا وعينيها يا ولا كلها يا ولا، اه يا ولا يا ولا رحمني يا ولا والنبي يا ولا. تدفع لون تفاحك راح تاخده ست الكل، يا بتاع الياسمين مين يندهلك مين واحنا معانا الفل، يا بتاع الرمان رمانك غلبان، بص علينا وطل دحرية يا ولا ولولية يا ولا وغزية يا ولا، اه يا ولا يا ولا رحمني يا ولا.